وهو شهر له فضل عظيم في كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه من الأشهر الحرم. والأشهر الحرم لها فضل عند الله ومكانه. يقول الله تبارك وتعالى في سورة براءة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني لا تظلم نفسك المعاصي والمخالفات والمنهيات في كل وقت، خاصة في أشهر الحرم. فالمسلم طالب بالاستقامة في كل وقت وحين، خاصة في أشهر الحرم. فهذا شهر الحرم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة الأعلى فريضة الصلاة في جوف الليل. وبعض الناس إذا سمع الصلاة في جوف الليل قال: أنا إذا فرضت العمل وذهبت إلى بيتي لا أستطيع أن أتكلم مع أحد، أتعشى بالعافية. فكيف تطالبني بقيام الليل وأنا كنت في عمل في عبادة أيضا اجتهاد؟ أقول لك بارك الله فيك، إنك إذا صليت ركعتين لله تبارك وتعالى وعودت نفسك على ذلك كنت من أهل الخير. ليس لزاما عليك أن تقوم الليل كله كما قام صلى الله عليه وسلم، ولكن خذ من الخير بقدر استطاعتك. لو أنك صليت قبل النوم ركعتين خفيفتين قصيرتين، قرأت في الأولى قل أعوذ برب الفلق، وقرأت في الثانية قل أعوذ برب الناس، فقد أخذت نصيبا عظيما من الخير ولم تكن من الغافلين. أما إذا نمت وربما نام ولم يتوضأ ولم يقل تلك الأذكار المباركة لحسن حصين، فرأى في منامه ما هو مفزع، فلا يلومن إلا نفسك. أنت في حسن حصين من الشيطان إذا توضأت قبل النوم وصليت ركعتين لله وقرأت الأذكار وقرأت ما تيسر من كتاب الله عز وجل كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. فإذا نمت نمت في أمان الله، وإذا نمت نمت على فطرة الإسلام وبعثت على خير بإذن الله تبارك وتعالى. صيام الشهر العظيم له فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى. وفي صحيح الامام مسلم في حديث ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنه الماضيه. طبعا بعضهم يفهم الحديث فهما خاطئا فيقول: اصوم يوما في السنه ويغفر الله عز وجل لي ما كان من اخطاء وكبائر. طيب، لكن اين التوبه؟ يغفر الله عز وجل لك وانت مصر على فعل المعصيه وانت اكل لحقوق الناس؟ كيف يكون ذلك؟ هذا اصرار على فعل المعاصي والعياذ بالله. لكن مع التوبه، مع الاستغفار، مع الانابه، مع صيام هذا اليوم، عسى الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا. والحمد لله ان اكثر المسلمين رايناهم قد صاموا هذا اليوم. ومن الفقه ان تعلم ان الصيام في هذا اليوم كان له قصه، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه وجد اليهود يعظمون هذا اليوم، قبحهم الله، فسالهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم عظيم كان صيام يوم عاشوراء مفروضا في اول الاسلام، حتى فرض الله صيام رمضان في السنه الثانيه من هجره محمد صلى الله عليه وسلم تسليما صلى الله وسلم وبارك عليه، فنسخ ذلك الصيام في يوم عاشوراء فصار مستحبا، ان صمته فقليل وان تركته فلا شيء عليه. ولما كان صلى الله عليه وسلم حريصا على مسلمون موحدون اهل سنه نسال الله تعالى ان يجعلنا منهم، ورافض ونواصل. طيب المسلمون الموحدون الحمد لله لا يعظمون هذا اليوم ولا يحتفلون فيه ولا يجعلونه مؤتما ولا صراخا ولا عويلا ولا يقومون بفعل شيء فيه تخصيص خلاص علي رضي الله عنه قتل شهيدا وابوه افضل منه بالاجماع. بعض لبعض. وقتل عثمان شهيدا وهو يقرا القران رضي الله عنه، وقتل عمر شهيدا. خلاص رضي الله تعالى عنه وعن سائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فليس لنا الا ان نؤمن بقضاء الله وقدره، وان كنا نؤمن ان قتل الحسين من اعظم المصائب التي كانت في تاريخ البشريه. رجل من اهل البيت حبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ظلما وعدوانا، وبعدين قتلوا كم واحد من اهل البيت وموتون بايه؟ بابشع قله. ماتوا وهم عطاش يحتاجون الى شربه ماء، والفرات ينظرون اليه في اقرب من الشيعه، وجاي يضرب نفسه بالنحل وبالسلخ وقطع. قال لي يعني عشان ربنا يغفر، قال ربنا يغفر لك انت وانا صمت. الاستغفار والعوده على الله تبارك. يعني حتى لو طلع احبابي صلى الله تعالى بذلك فيكم كلمه اخيره لبعض اخواننا واحبابنا. يقول ماذا اقرا من كتاب الله قبل ابدا؟ اسمع شوف اسمع انت قبل ما تنام. طبعا ان كان في استطاعتك هذا فخير، مش قادر ان تقتصر على سوره طبق. ليه؟ لانها تنجي من عذاب القبر. وكل هذه الاحاديث صححها الامام الالباني، هي المنجية من عذاب القبر، هي المانعة من عذاب القبر. سورة طبارك الله من صفحتين أو مصحف أو تسميع أو في ركعتين قبل ما تنام، احرص على ذلك فإنك